جاء شهر شهر كذا فقد باربتك، أو مجهول نحو إذا جاء زيد فقد باربتك، ويعتبر قبض المال عند حصول الشرط، والتوقيت نحو ضاربتك في هذا المال سنة فتنقضي المضاربة بانقضاء السنة، وليس له بيع السلع بعدها إلا حيث كان فيه ربح. إذا جاء معه ربح عاد في السلعة فقد معه نصيب فيها، وإلا فلا ولاية له لأنه قد انعزل بانقضاء الوقت. والحجر عما شاء المالك من الأمور، سواء يعني يمنعه من بعض السلع، يقول لا تبيع وتشتري في حشيش، ولا لا تبيع وتشتري في غاز، ولا تبيع في بعض السلع، لكن قد يقدر المقدر انه مخالف الموجب هذا فما تقدم، وبفرق وذنب لا منعه من خصلة خصلتين وأتاح له الفرصة في الباقي، ما قصره مثل حين يقول لا تبيع من فلان ما فيه مانع، لا يقصر البيع والشراء على فلان، ولما يستثني فلان عاد به رزق من غير، أو يقول لا تبيع من خائن أو من مطل أنه يخشى يخدعوك، ولا تدين الذي هو شارك ما يرضى يخلص. الحجر المنع، المنع للعامل عما شاء المالك من الأمور، سواء كان حال العقد أم بعده، قبل التصرف أم بعده، قبل حصول الربح نحو أن يقول أم بعده بعد قبل حصول الربح، ما بعد حصول الربح ما عليه قيد الأنقد ومالك، إذا عاد الربح بين البضاعة ما قدك تسمو، نحو أن يقول لا تتجر في الجنس الفلاني، أو لا تشتري من فلان، أو لا تشتري بعد سنة أو بعد الخسر، أو لا تسافر، أو لا تبع بنساء يعني بدين، أو في بلد كذا، أو لا تتجر إلا في جنس كذا، فإنه يصح هذا الحجر ولا يمنع من صحتها. وإن أمره بالبيع بألف فباع بألف ومئة أو بألف وعرض صح منه، لأنه مأمور بما فيه صلاح، غالبا احتراز لا ماهر أنها ربح مال غير، غالبا احتراز من بعض الصور، فإنها تفسد العقد إذا ذكرت، منها أن يقول لا تبع إلا من فلان، فإن هذا الشرط يفسدها كما أمر، هذا قدمنا أنه قد يقدر المقدر أنها متناقض. ومنها إذا قال لا تبع إلا بنساء ومراده لأجل زيادة الثمن في البيع بنساء فسد العقد لأنه ربا، يقول لا تبيع إلا بدين، عنده أنه إذا باع بدين باع زيد في السعر. ومنها لو شرط عليه ألا يبيع بعد سنة أو بعد الخسر فسد العقد، لماذا يا قد تقدم ما بمانع. تقدم ما بعد السنة أني نحق بدو توقيت، توقيت للا ما هو قال يدخلها التوقيت، لا بأس بقوله بعد الخسر. فيمتثل العامل، وإلا يمتثل بالخالف، وإلا ضمن التالفة. إذا ما امتثل، إذا راح يعامل الذي منعه لا يعامل، أو قال لا تبيع بدين وراح يبيع بدين فهو ضامن لما تلف. فإن لم يتلف المال لم ينعزل إذا خالف فيما هو حفظ كالسفر والنسيئة والمكان كما يأتي، وإن خالف في التجارة كشراء ما نهى عنه أو ممن نهى عنه ممن نهي عنه كشراء ما نهي عنه أو ممن نهي عنه أو بعد الخسر وقد نهاه فإنه ينعزل في تلك الصفقة فقط. فإن أجاز المالك تصرفه بعد ذلك صح، إن أضاف الشراء إلى المالك لفظا أو نية. ثم إن لم يربح فلا شيء له، وإن ربح فله الأقل من المسمى وأجرة المثل، لأنه فساد ضاري. وإن لم يجز المالك فإن أضاف إليه باللفظ رد المبيع على البائع، وكذا إذا أضاف بالنية وصادقه البائع أو علم الحاكم أو بين على إقرار البائع، فإن لم يصادقه لزم العامل مال التجارة لنفسه ظاهرا لا باطنا، لأنه أضاف بالنية وكان الربح للبائع لأنه قد أباحه للمشتري، وهذا إذا شراه بعين مال المضاربة. فأما لو شراه بغيره أو إلى الذمة كان الربح له ولو دفع مال المضاربة. فإن لم يجز ولم يضف الشراء إليه لزم المضاربة مال التجارة لنفسه. هذا التفصيل للكلمة، لكن حاصلها إنها هذه القيود التي شرطها عليها المالك التعليق والتوقيت والحجر إنه يلزمها التقيد بها، وإذا ما امتثلها فضامن لما تلف. وله في مطلقها كل تصرف، يعني إذا كانت المضاربة عقد المضاربة مطلق عن الشروط والقيود والتوقيت، ما بالله جمع ستة الشروط التي تقدمت، فله أن يتصرف كيف ما بي. لكن الظاهر أنها التصرف العادي، ما له يستنفقه يأكل ولا له يقرضه ولا له يبيع من المطالين الذي ما بيخلصه، لا إذا ما هو داري ولا ما مطلهم مشهور، هو عادي بين الناس عادتهم يعاملوا واحد ما بلا ما ينكشف، ينكشف أنه ما بيسدد، وبعد المطلة حين ما يسدد لا يجوز معاملته لا عدد لا ما هو ضامن إذا ما هو مشهور الشخص، إن كان معروف بين الناس أنه مطل فهو ضامن ما يجوز له معاملته إلا عدد. هو الخسر هو على المال، عليه مطالبته، عليه شاجر عليه. وله في مطلقها كل تصرف إلا الخلط والمضاربة والقرض والسفتجة، خلطها بين أمواله لا يجوز له لأنه بيجي يكلف معايبين الربح. والمضاربة يعني لا يسلمها لغيره مضاربة، لأنه بيكلف النقص على المالك إذا كان معه نصف الربح وادها مضاربة بالناس، ما عاد جاء للمالك إلا الربع، للمالك الربع وللمضاربة الأولى الربع والناصفة للمضاربة الثاني. لا بينقص، لا يجي بيع والبيع منين؟ لا يجي يقول إن البيع من ملكه، ما ذاك ما نفق ولا جاء فيه شيء، يجي لا جاء ربح بيجي يخص. حين جوا معه دكان مثلا والطمار فيه مليون، فإذا زيد عليه مليون يمكن ما ينفق إلا المليون ذا وغيره، ما عاد جاء المالك مليحة. إنه ولا بعضها يعزم يبيع من الذي يخص، رجل الربح يجي يخصه، وقد وقعت خيرات ووقع عليها أشجار في صعدة كثير، يهبوا الواحد محل ويقولوا له يبيع ويشتري فيه، ويجي يستاذن منهم يهب للشيء يخصه، أتم يبيع ويشتري فيما يخصه وترك بضاعته معه وجه مكان. وبيقول يقول إذا أذن له فلا بس، إذا أذن له فجاء الشجر هو إلا الخلط والمضاربة، أي أن المضارب يضارب غيره، والقرض لأن ما منها فائدة، من القرض وإيش بيجي للمالك من ثمر من ده يروح يقرضه. واستفتجة تقدمت إنها الحوالة تهذي بيسبروا هذا الحين في البنوك، جهوة في الرياض ويسلمها الأموال هذا إلى واحد تاجر في الرياض ويبدلها له من صنعاء. أنا ما إنها جيدة، ما إنها مفيدة، ما بالله ذاك اليوم ما هي معتادة، ما دحين قديم معتادة. أبي خصوصا التجار الكبار وخصوصا مع الحرب، مع الحرب في اليمن إنها مفيدة جدا، إذا سافر واحد مع فلوس ما ينهبه. فليس للمضارب شيء من ذلك بغير إذن أو عرف بذلك، بغير إذن أو عرف بذلك، إلا أن يكون قرضه لمصلحة جاز، فلذا خاف من اللصوص أو خاف من النهابين ينهبه وأقرضها لمصلحة. إذا أقرضها لتاجر ثري، ما هو يقرضها الواحد مفلس. وقد يجب إذا خاف على المال من ظالم، فإن لم يفعل مع التمكن ضمن. والسفتجة هي عبارة عن أخذ حوالة في مال المضاربة إلى بلد آخر، فهو ممنوع فيها إذا كانت في قرض بحيث يؤدي إلى الربا، نحو أن يقرض شخصا على أن يجعل له فيما أقرضه سفتجة إلى محل كذا، فلا يجوز ذلك، أن يلاجيه بمقابل قال ما هي قرض، ما بيديه قرض. أصله أنه ورد نص عن النبي صلى الله عليه وآله، كل قرض جر منفعة فهو ربا، ماذا ما هو قرض، بيديه مقابل يهب له زيادة، مثلا يعطيه مليون ويهب له فالمليون 10,000 يمني في مليون مقابل أنه يستلمها من صنع، ما هي قرضة ولا شيء. وأما إذا لم يكن فيها ربا جاز ذلك، نحو أن يعطي المضارب شخصا مالا من مال المضاربة وهو يعطيه في مقابله سفتجة، أي حوالة إلى محل آخر لا على وجه القرض بل على وجه المعاوضة والانتفاع، جاز ذلك. فعلى هذا له أن يبيع بنساء مدة معتادة من وفي، وأن يسافر سفرا معتادا، وأن يشتري ما رآه مصلحة، وأن يستأجر معه أجراء للتجارة والإعانة، ويودع ويرهن ويرتهن. الأجراء إذا هي بضاعة كبيرة، الحين جيه بمئة مليون ما جهده يشلها على ظهره فلا بأس، ولما إذا هي بضاعة قليلة ويقوم يهب له خدم ومدراء كتاب ونواب ما يساب. فإن فوض جاز الأولا، وإن شارك الثاني في الربح، شارك الثانية إذا فوضها المالك وقال اعمل برأيك أو قد فوضتك فيه، جاز الأولان اللذان هما الخلط والمضاربة. أما القرض ما رأينا له معنى إلا في هذه الصورة، فيما إذا خاف على المال واتاه قرضه لأي الناس لجل يسلم من اللصوص متقطعين. أن الأولان وهما الخلط والمضاربة لأنهما نوع من التصرف الذي يجلب الفائدة فيدخلان في التفويض، وإن شارك الثانية في الربح لم يضر. نحو أن يدفع المال على أن يكون نصف الربح لرب المال والنصف الآخر بينهما نصفين. هذا المضاربة ما هي ضاربة، حين جو أصل المضاربة أنها بين العامل وبين المالك نصفين، والمضاربة اداها إلى مضاربة ثانية وقال لك الربع، يقول ربع وللمالك النصف، هذه ما ضرت بالمالك. للآخران وهما القرض والسفتجه فلا يجوزان له لأن فيهما تعرضا للخطر غير فائدة مرجوة، فلم يكفي التعويض ما لم يعينهما له بالإذن إلا لعرف بالأولين والآخرين أو بعضها جاز، وإن لم يكن ثمة تفويض. والعبرة بعرف العامل إن كان من أهل التجارة أو عرف جهته، إن لم يكن أهم عشي عرف وحده، عبرة بالعرف الناس العرف العامل.